بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو 20 من شهر رجب لسنة 1431 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسوف نتناول إن شاء الله تعالى عدة مسائل: المسألة الأولى حكم الوضوء بماء البحر، المسألة الثانية حكم الوضوء بالماء المسخن، المسألة الثالثة حكم الوضوء بالنبيذ، المسألة الرابعة حكم الوضوء بالماء الذي خالطه طاهر، المسألة الأخيرة حكم الوضوء بالماء الآجن، وهو الماء الآثم يعني الماء المنتن. هذه عدة مسائل، نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق، سوف نتناولها إن شاء الله تعالى. نبدأ بكتاب المياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. كتاب المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله فلم تجدوا ماء الآية. وقال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الآية. قال أبو بكر: قال الشافعي بعد أن ذكر قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، فكان بينا عند من قوتل بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء، ثم أبان الله تعالى في الآية أن الغسل بالماء، وكان معقولا عند من قوتل بالآية أن الماء ما خلق الله جل ذكره مما لا صنعة فيه للآدميين، وذكر الماء عاما، فكان ماء الأنهار وماء السماء وماء الآبار والقلات والبحار، العذب من جميعه والأجاج، سواء في أنه يطهر من تطهر به أو اغتسل به. قال أبو بكر: أما جمل المياه التي ذكرها الشافعي فلا اختلاف بين كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن التطهر به يجزئ إلا ماء البحر، فإن فيه اختلافا وأخبارا عن بعض المتقدمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخلاصة أن قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يدل دلالة واضحة على أن الماء مطلقا طاهر مطهر، كل ما أطلق عليه اسم الماء فهو طاهر مطهر، سواء كان هذا ماء أنهار أو ماء سماء أو ماء آبار أو ماء القلات التي ذكرها الإمام البخاري الإمام الشافعي، وهي جمع قلت أو قلت بإسكان الله، وهي النقرة في الجبل تمسك الماء، وجمعها قلات، نقرة في الجبل حفرة تمسك ماء المطر، هذا الماء يكون طاهرا. فهناك إجماع بين أهل العلم من أنه يجوز الوضوء بأي ماء، أي ماء حتى ماء الندى يجوز الوضوء به، إنما الخلاف في ماء البحر. لماذا اختلف العلماء في الوضوء بماء البحر يا جماعة؟ الأول، ما الفرق بين ماء البحر وماء النهر؟ ماء يرحمكم الله، ماء البحر مالح وماء النهر عذب، فبعض أهل العلم كره الوضوء بماء البحر من أجل أنه مالح متغير، فذوق على لسانك تجده مالحا، فما هو أو فما هي أقوال أهل العلم في حكم الوضوء بماء البحر؟ نستمع إلى كلام أهل العلم ثم نلخص المسألة ونعطيها تعالى. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر. ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر هو طهور ماءه الحل ميتته. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك قال: وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة ابن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال سألت عنه البخاري فقال صحيحا، فقال حديث صحيح. والطهور ماؤه الحل ميته، ومعنى الطهور ماؤه أي أن ماء البحر طهور يصلح للوضوء ولغسل الجنابة. الحل ميتته أي حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر كأسماك البحر وحيوانات البحر كلها التي إذا خرجت إلى البر ماتت، هذه الحيوانات يجوز أكلها حتى لو ماتت، فميتتها حلال ما لم تصل إلى درجة الجيفة المنتنة. نعم. وممن رويه عنه أنه قال: ماء البحر طهور أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعقبة بن عامر. قال: أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ومحمد بن عبيد وأبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: قال أبو بكر: في البحر هو طهور ماؤه الحل ميتته. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن خالد الحذاء عن عكرمة أن عمر سئل عن ماء البحر فقال: وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قتادة عن موسى بن سلمة وأبي التياح عن موسى بن سلمة أنه ماء البحر طهور. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أنه قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبه قال عطاء وطاووس والحسن وهو قول مالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة والأوزعي وأهل الشام، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وبه نقول لظاهر نص الكتاب وهو قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله: فلم تجدوا ماء. الاستدلال هنا من ناحية الأصولية لماذا؟ قال لظاهر نص الكتاب وهو قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء البحر داخل في جملة قوله: فلم تجدوا ماء. نعم. استدلال به كلمة ماء جاءت نكرة. استدلال بماذا يا شباب؟ نعم، نكرة في سياق النفي. نعم. أنا لا أسألك عن مسألة فقهية، أنا أتكلم عن مسألة أصولية، حكم الأصول هنا. نعم. العموم أحسن، حكم الأصول العموم. الاستدلال هنا بالعموم، بعموم قولي: فلم تجدوا ماء يعم ويشمل كل المياه. حكم الأصول هنا الاستدلال بالعموم. تمام؟ لا، الجراء الأصلية شيء ثاني خالص. أنا أتكلم عن حكم في النص كلمة ماء تعم وتشمل، إنما الجراء الأصلية الشيء الذي لم يأتي فيه حكم نستصحب فيه الأصل، فهذا اسمه العموم. والعموم هنا لا يجوز أن نخصه إلا بدليل، زي مثلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا، فالميتة محرمة بنص هذه الآية، محرمة بالعموم، حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة كلها محرمة، تعم وتشمل كل أنواع الميتة، ميتة البهائم بهيمة الأنعام محرمة، وميتة السمك محرمة، وميتة الآدمي محرمة، وجميع الميتات محرمة، لا يخرج منها شيء ولا يخص منها شيء إلا بدليل. فأخرجنا ميتة السمك بدليل إيه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، استثنية ميتة السمك بهذا الدليل، وإلا فالأصل من جميع الميتات محرم. هذا اسمه العموم عند الأصوليين، الاستدلال بالعموم. فالعموم لا ينخرق، العموم يا أخواني لا ينخرق، ينصب العموم على جميع أفراد الجنس. لا نستطيع أن نخص شيئا من أفراد الجنس إلا بدليل، كما ذكرت لكم هذا المثال. فلو طبقت هذه المسألة على الآية التي معنا فلم تجدوا ماء، أي أي ماء، إذا وجدت ماء فتوضأ به، أيا كان هذا الماء، ماء بحر، ماء نهر، ماء بحار، ماء آبار، ماء ندى، ماء، كل ما يطلق عليه اسم الماء فتوضأ به، تمام؟ وهذا الخلاف بين أهل العلم في مسألة الوضوء بالشاي والوضوء بماء الحلبة والوضوء بالمرق وهذه الأشياء، دي مسألة سنتناولها عند تناول مسألة الخلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء في مسألة تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، ماء الحلبة وماء الشاي وماء الورد وهذه المياه كلها، هل يطلق عليها الماء أصلا أم يصرف عنها اسم الماء؟ على كل حال الشاهد هنا الاستدلال بالعموم. وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله فلم تجدوا ماء، وللثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو طهور ماءه الحل ميتته، وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر وهو قول عوام أهل العلم، وقد روينا عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغير ذلك، وروينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر التيمم أحب إلي منه، وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن تحت بحركم هذا نار، وتحت النار بحر، وتحت البحر نار، وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنوار، لا يجزئ منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة، والتيمم أعجب إلي. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر في الوضوء من ماء البحر التيمم أعجب إلي منه. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مدبة عن همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر نحوا مما تقدم عنه. وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ألجئت إلى البحر فتوضأ منه. قال أبو بكر وفي قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة دليل على طهارة ماء البحر. أين وجه الدلالة في هذه الآية؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يقول ابن المنذر هذا فيه دليل على طهارة ماء البحر، أين الدليل؟ نعم، لو كان البحر، لو كان ماء البحر نجسا ما حل السمك الذي يعيش فيه، لأنه لو عاش في نجاسة يتشرب بالنجاسة وصار حرام، تقصد هذا؟ نعم. ويطلق على الماء طعام، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحسنت، وجزء الإنسان أن يشرب من ماء البحر ولو كان نجسا ما جاز أن يشرب منه. أحسنتما. لهذين الوجهين أراد ابن منذر أن يشير إلى هذا. أكتب خلاصة المسألة. حكم الوضوء من ماء البحر. أجمع أهل العلم على جواز الوضوء من ماء البحر إلا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الترجيح الراجح هو كلام جمهور أهل العلم القاضي بطهارة ماء البحر لدليلين. الدليل الأول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء البحر ماء بدلالة العموم. والدليل الثاني ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. قال رحمه الله ذكر الوضوء بالماء الحميم. قال الله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وممن روين عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان يتوضأ ويغتسل بالحميم. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عثمان بن طالوت قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان لعمر طمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم. قال أخبرنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر عن قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا راشد بن معبد الواسطي قال رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء ثم يغتسل به يوم الجمعة، وهو مذهب عطاء والحسن وأبي وائل. وكذا قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعا. وروينا عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والذي روي عنه ذلك ليس وليس لكراهته لذلك معنى. وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. في هذه الجملة من كلام الإمام ابن المنذر 3 مسائل. المسألة الأولى حكم الماء المسخن هو ما يسمى بالماء الحميم. المسألة الثانية حكم الوضوء بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر. المسألة الثالثة تقسيم المياه إلى قسمين أو 3 أقسام أيهما أقوى. نبدأ بالمسألة الأولى. حينما قرأنا معا الآثار التي ذكرها الإمام ابن المنذر رحمه الله، وجدناه ذكر آثارا كثيرة متكاثرة على أن جماهير أهل العلم على جواز الوضوء بالماء المسخن، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد. ثم قال: وروينا عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والذي روى عنه ليث، وليس لكراهته لذلك معنى. ولما رجعنا إلى إسناد الحديث، إسناد الأثر عن مجاهد، وجدنا ابن أبي شيبة يقول: اكتبوا، حدثنا قاسم بن مالك عن ليث عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء الساخن. حدثنا قاسم بن مالك عن ليث عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء الساخن. وليث المذكور هنا هو ليث بن من؟ ليث بن من؟ لو ليث بن سعد كانت انحلت المشكلة. ليث بن من يا جماعة؟ ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهما، ولخص القول فيه الحافظ ابن حجر في التقريب فقال: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. إذن رواية مجاهد لم تثبت عنه، لأنه من طريق ليث وهو ضعيف، فوجوده كعدمها. فتبين لنا من ذلك أن أهل العلم قاطبة بدون مخالف على جواز الوضوء بالماء الحميم، الماء المسخن، الماء المسخن. والإمام ابن المنذر ذكي جدا، لم يقل الماء الساخن، وإنما قال الماء الحميم، لأن في فرق عنده بين الماء المسخن عن نار والماء المسخن بالشمس. فالماء المسخن بالشمس كما تعلمون وردت كراهيته عن الإمام الشافعي، واستدل فيه بحديث الموضوع: إياك والماء المشمس فإنه يورث البرص، وهذا حديث لا أصل له. طيب، إذن خلينا من الماء المشمس وغيره، يبقى احنا عندنا الماء الحميم، الماء المسخن. جماهير أهل العلم، اكتب الخلاصة، حكم الوضوء بالماء المسخن: أجمع أهل العلم على جوازه ولم يثبت، وروي عن مجاهد كراهيته ولم يثبت عنه، وروي عن مجاهد كراهيته ولم يثبت عنه. تمام. المسألة الثانية مسألة الوضوء بماء الورد وماء الشجر وماء العصف. أولا، ما هو ماء الورد يا جماعة؟ ما هو ماء الورد؟ هو عصير الورد، عصير الورد، الماء المستخلص من الورد، الماء المستخلص من الورد، طيب، الذي اسمه الورد، الورد والفل والياسمين وهذه الأشياء استخلصوا منها عطور بطريقة معينة، إما بالعصر أو التبخير أو بطريقة معينة يستخلص منه هذا هذا العطر المركز. وماء الشجر هو عصير ورق الشجر أو عصير لحاء الشجر. تعرفون لحاء الشجر؟ قشرة التي تكون محيطة بجذع الشجرة تسمى لحاء. وماء العصفر، عارفين لكم العصفر ده؟ عارفينه كويس ولا مش عارفين؟ نعم، الموضوع عليه صبعة. نعم، ماء العصفر يعني أنت قارب. ها، الماء الأحمر، ماء العصفر يا جماعة، العصفر ده نبات، نبات أصفر قاتل، أصفر قاتل ما بين الأصفر والأحمر، نبات أصفر قاتل يخلط في الصحراء. كانوا يأتون بهذا النبات ويغلونه ويخرجون منه ماء، وهذا الماء يستخدمونه في صبغ الثياب، صبغ الثياب. يعني كثير من العلماء المحدثين يقولون اللي احنا بنسميه في مصر الكركم. تعرفون الكركم؟ لا تعرفون الكركم؟ كان زمان الجماعة اللي بيأكلوا فسيخ يحط عليه لون أصفر كده، ده اسم الكركم. ماشي، لما اتطوروا شوية بقى الفسيخ أبيض زي ما الكركم. أيضا العصفر. نعم، العصفير. أي الليمون المعصفر. أحسنت، الليمون المعصفر بيوضع عليه العصفر الحقيقي، هذا العصفر المادة الصفراء هذه التي توضع على الليمون المعصفر. أنت تروح لوالدتك وتقول لها أين الليمون المعصفر؟ أريد أن آكل الليمون المعصفر لأنني أريد أن أرى العصفر. فالعصفر صبغ يصبغ به الثياب ويوضع فيه فهذا اللون الأصفر الذي يسمى الأصفر، هل يجوز الوضوء به أم لا؟ بالإجماع لا يجوز، بالإجماع لا يجوز. لكن لماذا لا يجوز؟ وهو ماء الورد وماء الشجر وماء العصفور. نعم، لأنه في الحقيقة تغير الماء حتى خرج عن إطلاق، وهي المسألة الثالثة التي سنتناولها. بعض أهل العلم قسم الماء إلى قسمين، طهور ونجس بس، وبعض أهل العلم أو جماهير أهل العلم قسموا إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. من وجهة نظري أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، من حيث الأثر ما فيش أثر، حكم ما فيش حكم، لكن لا بأس أن تعرف الراجح. الراجح في المسألة هل هو الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى طهور وطاهر ونجس، أو الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس فقط. بعض أهل العلم قال بأن الماء لا ينقسم إلى قسمين، إلا إلى قسمين طهور ونجس، هو الذي وردت به السنة، وردت به الشريعة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا أبي قسم، والماء النجس ده أين الدليل على الماء الطاهر ده؟ أين الدليل على الماء الطاهر؟ إذن فالماء طهور ونجس. نعم، ماذا يقول؟ نعم، الإجماع، ما فيش إجماع، نقول لك اختلف العلماء، اختلف العلماء في مسألة اللي الماء الطهور الطاهر. جماعة قالوا طهور وطاهر ونجس، وجماعة قالوا طهور وطاهر، إذا كيف ندعي الإجماع والمسألة فيها خلاف؟ نعم، جميل، أنا هأوضح لكم المسألة. العلماء الذين قالوا هو طهور ونجس فقط، الظاهرية ومن وافقهم قالوا طهور ونجس فقط، لأن النصوص الشرعية وردت بهذين اللفظين ولا نريد أن نضيف لفظا ثالثا. الجمهور ردوا عليهم وقالوا إيه؟ قالوا طيب، عندنا ماء قراح، ما اسمه؟ ماء نهر نسر، هذا ماء طهور. طيب، وماء خالطته نجاسة حتى غيرت جميع أوصافه، هذا ماء نجس. طيب، ماء الحلبة ماذا تسمونه؟ لو قلتم ماء طهورا يلزمكم أن تقولوا بجواز الوضوء بماء الحلبة، ولو قلتم ماء نجسا لم يقل أحد بأنه ماء نجس، إذا لابد أن يكون له اسم، فنسميه ماء إيه؟ طاهر. ما معنى طاهر؟ هو الماء الذي لا يجوز الوضوء به، يعني لا يرفع الحدث، ولكنه لو وقع على ثوب الإنسان لا يغسله، لا يغسله، فهو ماء طاهر. طيب، من أين جئتم بهذا الاسم؟ قالوا جئنا من هذا الاسم من حديث هو الطهور ماء الحل ميتا. كيف مفهوم حديث هو الطهور ماء الحل ميتا؟ نعم، أيوه أحسنت، يعني أنت قارب. طيب على كل حال هو العلماء أخذوها من مفهوم حديث هو الطهور ماء الحل ميتة. ليه؟ قالوا لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله تأمل ماء الحديث لتستطيع أن تستنبط الحكم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونتناول معنا القليل من الماء. أنا أريد أن تنتبه كيف انتزع العلماء الحكمة الحكمة الشرعي من الدليل لكي تنمو عندك الملكة الفقهية للاستنباط. يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشا أفنتوضأ من ماء البحر أفنتوضأ من ماء البحر. هذا السؤال يدل على ماذا؟ أولا هم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ماء البحر يلامس ثيابهم. ماء البحر لابد أن يلامس ثيابهم، لم يسألوا عن ذلك، فهم يعلمون أن ماء البحر ليس إيه؟ ليس نجس. جميل، ماء البحر ليس نجس. طيب ثم سألوا عن الوضوء منه. طب لما هو ليس نجسا لماذا سألتم عن الوضوء منه؟ لو كان طهورا، ما هو لو قسمنا القسمين يبقى ليس نجسا يبقى ايه؟ طهور، ما فيش قسم ثالث. لماذا سألوا عن الوضوء منه؟ سألوا عن الوضوء من ماء البحر كأن في ذهنهم نوعان من الماء، الماء النجس والماء الطاهر الذي إذا لامس الثياب لا يغسلونه، لكنهم سألوا عن النوع الثالث وهو الماء إيه؟ الطهور. أفنتوضأ من ماء البحر، يعني هل هو طهور يرفع الحدث ويزيل الحدث؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماء الحل ميته، إذن هو طهور. فالعلماء استنبطوا من فهم الصحابة فهم السائل وقالوا إذن تركز عند الصحابة وتواتر بين أفهامهم أن هذا الماء ليس نجسا ولكنه طاهر طاهر، لكن هل يرتفع إلى درجة الطهور أم يظل في درجة الطاهر؟ هو ده القسم الثالث اللي هو الطاهر. طيب ليه؟ لأنه طعمه متغير، ماء مالح، فظنوا أنه طاهر فقط وليس طهور، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه طهور. فلو جئنا مثلا للقائلين بأن الماء ينقسم إلى قسمين وقلنا ماء الفلبة هذا، ماء الفلبة ده طهور ولا نجس؟ لا يستطيع أن يقول طهور، لا يجب الوضوء به، ولا يستطيع أن يقول نجس، إذن يلزمهم أن يقولوا طاهر، يلزمهم أن يقولوا طاهر. إذن فتقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام على قول الجمهور هو الأقوى من تقسيم الظاهرية، هو الطهور الماء الحل ميتا. طيب ما حكم الماء الطاهر؟ ما حكم الماء الطاهر؟ نعم، طاهر في نفسي غير مطهر لغيره، يعني لو توضأت به لا يرفع الحدث. طيب لو أزال به الخبث يزول، فبيبقى غير مطهر ازاي؟ يبقى التعريف خطأ. نعم طاهر، الماء الطاهر هو الذي لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، زي الماء بالصابون، ماء الصابون وماء الخل والمنظفات الصناعية السائلة، لا نستطيع أن نقول نجسة ولا نستطيع أن ننظف الصناعة عليارة، وأنت مسحته بهذا المنظف فزالت النجاسة تماما، يبقى أزال النجس ولا لم يزل النجس؟ أزال النجس تمام. هذا على القول الراجح، وإلا على قول الحنابلة لا، لا بد من غسله بالماء، فالنجاسة لا تزول عند الحنابلة إلا بالماء. نعم، ماء الخل، ماء الحلبة، النجاسة تزول بكل مائع، ماء الحلبة وماء الخل وماء كذا، إلا إذا كان الماء مطعوما فيمنع من حيث من حيث إفساد الطعام فقط، وإلا لو أزال بماء الحلبة النجاسة فزالت، زالت، لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزواله. طيب خذ بقى القواعد دي عندك. القاعدة الأولى، نعم، يزول الزيت لا يزيل النجاسة، الزيت يزيد النجاسة نجاسة، لا يزيل، لا يزيله. طيب خذ القاعدة دي عندك. القاعدة الأولى، ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس على الراجح. القاعدة الثانية، الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، والطاهر هو الذي لاقاه طاهر فأخرجه عن إطلاقه فهو يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث. القاعدة الثالثة، الماء النجس هو الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. أوصاف الماء كان ثلاث: الريح واللون والطعم. جميل. قاعدة الرابعة وهي مهمة جدا، أتمنى تستنبطوها أنتم مما ذكرنا، ما الفرق بين الماء الطاهر والنجس من حيث التعريف لا من حيث الحكم الشرعي؟ الطاهر ما في يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، والنجس لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث ولا يدس شربه ولا تناوله، ده الحكم الشرعي. لكن ما الفرق بينهما من حيث التعريف؟ الماء الطاهر هو الذي خلطه طاهر، والماء النجس الذي خلطه نجاسة. هذا التعريف ناقص، يحتاج إلى ضبط. أي طاهر؟ يعني لو قطرة صابون وقعت على برميل ماء خلاص صار طاهرا ولا يجوز الوضوء به؟ نعم. النجس هو الذي تغيرت احد اوصافه بنجاسه. جميل. والماء الطاهر هو ماء طهور تغيرت احد اوصافه بطاهر. الكلام ده صحيح؟ صحيح؟ لا، ليس صحيح، ليس صحيح. نعم، احسن، هو ده الضابط. الضابط هو الماء الطاهر هو الماء الذي لاقاه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، لا نقول فغير أحد أوصافه، لأن ممكن الماء يتغير أحد أوصافه بطاهر ويظل طهورا. بدليل ماذا؟ اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا في الآخرة كافور أو شيء من كافور. أنت لو وضعت الطيب الكافور ده على الماء سيغير رائحته، وبرغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الميت، أن تغسل الميتة به. إذا ما فهو وتغير أحد أوصافه، لكنه لم يخرجه عن إيه؟ عن إطلاقه. تمام؟ لكن لو الماء لاقته نجاسة لا نقول أخرجه عن إطلاقه، مجرد ليتغير وصف واحد فقط من الأوصاف الثلاثة ينجس الماء. هذا هو الضابط أو الفارق الدقيق بين الماء الطاهر والماء النجس. فالماء الطاهر لا يتحول إلى طاهر إلا إذا خرج عن إطلاقه. يعني إطلاقه؟ يعني ماء وقعت عليه نقاط صابون، لا لسه ماء طهور، مسكت صابونة مجتها في الماء حتى إذا نظرت إلى الماء قلت هذا ماء صابون، ماء صابون، إذا خرج عن إطلاقه لا يجب الوضوء به. جئت بماء قراح طهور وضعت فيه قطعة لحمة عجاج وغلتها فيه وطلعت اللحم، يبقى الماء ده صار ايه؟ ماء مرق، وحطيت عليه ليمون ويعدل الايه؟ الطاف. هل الماء ده طاهر ولا طهور؟ طاهر، لان المرق لو لامس الثياب لم يغسل الثياب، لا نغسل الثياب، انه طاهر، ولا نقول بانه طهور تتوضا به، كذلك الحلبة، الحلبة دي ايه؟ طاهر، والماء طهور. وضعنا الحلبة في الماء، نغلي الحلبة في الماء، الماء اصفر جدا، اخرجنا منه الحلبة، طلعنا الماء، الماء ده نسميه ماء ولا نسميه حلبة؟ ماء حلبة، اذا خرج عن اطلاق. لكن الماء الباقي على اطلاق الذي اذا نظرت اليه قلت هذا ماء، ماء عليه لقاط صابون، ماء عليه لقاط طين، ماء في حبيتين حلبة، ده ماء لم يخرج عن اطلاق، يجوز الوضوء به، الماء المطلق يجوز الوضوء به. نعم. ماء السمك، اذا الماء دخل فيه سمك فانتن السمك وغير الماء عن اطلاقه، اذا كان الماء قليل اقل من قلتين وتغير فعلا، تغير بالنتن، لان النتن هذا النتن نجاسه، تمام، النتن نجاسه. والسمك، السمك لو مات لا يكون نجس ولا الى جيفة منتنة، لكن لو السمك مات ولم يتحول الى جيفة فيجوز حينئذ اكل. ودليله ما راه البيهقي بسند صحيح عن ابي بكر رضي الله عنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال الراوي اشهد على ابي بكر، انا لا اذكر الاثر بالضبط، اشهد على ابي بكر انه قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أن يأكلها، السمكة الطافية. والسمكة متى تطفو على الماء؟ إذا انتفخت السمكة، أول ما تموت تنزل تحت، تظل يوما أو يومين، أول ما تنتفخ تطفو على وجه الماء، فإذا طفت فقد انتفخت. طيب، يبقى عندنا الآن لو الماء لاقته نجاة فغيرت لونه فقط أو ريحه فقط أو طعمه فقط بنجاسة، فحينئذ ينجس الماء. أما إذا لاقاه طاهر فقد يغير أحد أوصافه ويظل الماء طهورا، إلا إذا زاد التغير فأخرجه عن إيه؟ عن إطلاق. تمام. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم. اغسلناها بماء وسدر، ماء السدر، السدر هذا ورق شجر يرغي زي الصابون، بماء وسدر نعمله كده زي الصابون يرغي ونغسله بالماء والسدر. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، اجعلنا فيه، ما قالش اغسلناها بكافور، لأن اغسلناها بماء وسدر، هنغسل السدر وبعدين نضع فوقه الماء يزيله، سدر وبعدين الماء القراح يزيله. لكن الشاهد من قوله وجعلنا في الآخرة، يعني قبل تجيب الماء الأول، قبل ما تغسل فيه تجيب الماء اللي هتغسل فيه الميت، حل دي غسل فيه الميت، وبيعطوك زجاجة طيب، زجاجة ورد مثلا أو فل، تقسمها نصفين، نصفها تضعها في الماء وتخلي نصفها معك، نصفها تضعها في الماء، خلاص الماء ده كله ماء ورد، تاخد بقى بالكول وتغسل او ترش على الميت الغسل الاخيرة بماء ورد، ماء فل، ماء ياسمين، اي حاجة. والنصف اللي خليته معاك وانت بتكفن الميت تجيب الرقة الاولى من الكفن وتطيبها طيبا، والرقة الثانية وتطيبها طيبا، والرقة الثالثة ما تطيبهاش تسيبها حتى لا تبقى الكفن. فهذا الماء الذي وضع فيه الكافور يجوز ان يغتسل به الميت، فهو ماء طهور بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو تغير لونه، احنا اتفقنا ان الماء لو تغير احد اوصاف، لو تغير لونه فقط بطاهر يجوز فهو طهور، تغيرت رائحته فقط يجوز، تغير طعم فقط يجوز. لكن لو ظللت تضع فيه طيبا طيبا طيبا حتى صار تشوفه، ما تقولش ماء طيب، تقول ايه؟ تقول ماء طيب، تقول هذا ورد او فل او ياسمين، هنا لا يجوز الوضوء به. نعم. طب معلش، قال رحمه الله: ذكر الوضوء بالنبيذ. أجمع أهل العلم أن طهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ، فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء. قبل أن ندخل في المسألة لابد أن نتصور المسألة، ما هو النبيذ أصلا؟ ما هو النبيذ؟ ها؟ عصير العنب؟ عصير عنده خمر؟ ما هو الماء الذي ينتبذ فيه التمر أو العنب أو العسل؟ الماء الذي ينتبذ فيه التمر أو الزبيب أو العسل، التمر أو الزبيب أو العسل، ده اسمه النبيذ. من نبذ أي ألقى، كانوا يحضرون ماء قليلا ويلقون فيه تمرا فقط، يظل يوما أو يومين يبدأ التمر يتحلل في الماء والتمر ينتفش ويجعل الماء حلوا زي الماء بسكر، أو يضعون فيه زبيبا فقط يظل ثلاثة أيام فالزبيب يسرد من حلاوته في الماء، تشرب الماء تجده لذيذا، وكذلك العسل يضع فيه شوية عسل ويتركه، هذا اسم النبيذ. النبيذ هل يجوز الوضوء بهذا الماء النبيذ؟ سنسمع كلام الفقهاء. فقال طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم لا يجزئه غير ذلك. هذا مذهب مالك، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك. وهكذا وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد بن حنبل ويعقوب، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ. وفيه للحسن قول ثان، وهو أن بأس به، وكره عطاء الوضوء باللبن، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ. وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال: لا يتوضأ باللبن إذا لم يجد الماء أحدكم فليتيمم بالصعيد. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريف عن مرزوق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر ما تقدم عنه. وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ، وبيقال الحسن والأوزعي. وقال طائفة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء. روي هذا القول عن عكرمة وقال إسحاق: إن ابتلي توضأ بالنبيذ حلوا كما وصف أبو العالية، ثمرات ألقيت في الماء حتى غيرت اللون فهو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو العالية عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. هذا هو الأثر الوحيد، هذا هو الأثر الوحيد عن علي بن أبي طالب، الأثر الوحيد عن أهل الصحابة أنه رأى جواز الوضوء بالنبيذ، عن علي بن أبي طالب أنه يرى جواز الوضوء بماء النبيذ، لكن الإسناد إليه ضعيف، ففيه الحارث الأعور وفي الحجاج بن عطاء وهما ضعيفان، فوجود هذا الأثر كعدم. إذا لم يثبت عن علي رضي الله عنه ولا عن أحد من الصحابة جواز الوضوء بالنبي. وفيه قول رابع قاله النعمان: لا يجزئ أن يتوضأ بشيء من الأشربة إلا بنبيذ التمر، وحكي عنه أنه قال: ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب والعسل ولا بأس بسائر الأنبذة، ووافقه زفر على مقالته. فقال محمد بن الحسن: يتوضأ به ثم يتيمم، وقول محمد هذا قول خامس. وقد احتج بعض من يجيز الوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود في إسناده مقال فيه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فحضرت صلاة الفجر فسألني فقال: معك وضوء؟ فقلت: لا يا رسول الله، معي إداوة فيها شيء من نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ وصلى الفجر. قال حدثنا علي بن الحسن، هذا الحديث أيضا الذي يستدلون به حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأن فيه أبي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرة طيبة وماء طهور. وسوف أتكلم عنه ابن المنذر الآن، لكن أحببت أن أنبه أن هذا عمدة القائلين بجواز الوضوء بالنبيذ مع توضوء قال رسول إذا وفيها شيء من النبيذ يعني ماء وفيه شيء من الطمر فقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ وصلى الفجر. حديث ضعيف لم يسمع. وابن المنذر سيعلق فيقول قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي كزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود ودفع هذا الحديث غير واحد من أصحابيث ابن مسعود لا يثبت لأن الذي رواه أبو زيد وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا بالسماع منه ولا يجوز الكتاب وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لرواية رجل مجهول مع أن علقمة قد أنكر أن يكون عبد الله كان الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فلينفثه بشرته فإن ذلك خير. في هذا الحديث والراجح أنه حديث حسن قال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني وغيره. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا هوزة بن خليفة قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء العطار قال حدثنا عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا بوضوء ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس فانتثل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصل في القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال أبو بكر ولو كانت الطهارة تجزئ بغير الماء لأشبه أن يقول له عند قوله أصابتني جنابة ولا ماء أطلب نبيذ كذا أو شراب كذا فدل ظاهر الكتاب والسنة على أن الوضوء لا يجزئ إلا لم يجد الماء فالتيمم. حديث عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه. تلخيص المسألة هل يجوز الوضوء بالنبيذ في خمسة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وابن المنذر اختاره ابن المنذر هو رواية عن الحسن البصري لا يجوز الوضوء بالنبيذ عموما. هذا هو القول الأول لا يجوز الوضوء بالنبيذ عموما. القول الثاني يجوز وهو رواية عن الحسن وهو قول الأوزعي رواية عن الحسن وهو قول الأوزعي. القول الثالث يجوز القول الرابع يجوز بنبيذ التمر خاصة وهو قول أبي حنيفة وزفر يجوز بنبيذ التمر خاصة وهو قول أبي حنيفة وزفر يعني نبيذ الزبيب لا يتوقف عند الحديث تمرة طيبة وماء طهور لكن الحديث ضعيف كما أسلفنا. القول الخامس يتوضأ به ويتيمم يعني يجمع بين التوضأ بين الوضوء والتيمم وهذا قول محمد بن الحسن. الترجيح الراجح هو قول الجمهور أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه ليس ماء ولضعف الحديث الذي استدل به القائلون بالجواز ففيه أبو زيد وهو مجهول كما مر. إذن القضية بأثرها لي لأن النعمان يقول بجواز الوضوء بالنبيذ والنعمان هو من؟ أبو حنيف. لكن اسمع المفاجأة الكبرى لقد رجع الإمام أبو حنيفة عن هذا القول قبل موته. التنبيه لقد رجع الإمام أبو حنيفة عن القول بجواز الوضوء بالنبيذ قبل موته والأسف ابن المنذر لم يشر إلى هذا هنا. فلما رجعنا لكتب الحنفية أنفسهم وجدنا ثلاثة نبهوا على ذلك. أول واحد وهو من ألفق تلامذة أبي حنيفة الحسن بن زياد اللؤلؤي توفى سنة 204 هجرية، نقل عن أبي حنيفة أنه رجع عن القول بجواز الوضوء بالنبي. نقل عنه ذلك صاحب العناية في شرح الهداية فصل وغيرها. أيضا وجدنا ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 920 من الهجرة في البحر الرائق قال: وقد رجع أبو حنيفة عن ذلك وهو الصحيح المختار، وبه قال أبو يوسف وأكثر العلماء. الثالث الإمام الطحاوي، نعم ابن نجيم، نقل ابن نجيم في البحر الرائق أن أبا حنيفة رجع عن القول بجواز الوضوء بالنبي. والإمام الطحاوي الحنفي نقل ذلك واختاره الطحاوي. إذن الصحيح أننا لا نقول بأن أبا حنيفة يقول بجواز الوضوء بالنبي، بل نقول جمهور أهل العلم يقولون بعدم الجواز. يبقى نقول نضع مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، يبقى الأربعة. فإن الصحيح أنهم يقولون بعدم جواز الوضوء بالنبي. وإن كان بعض الحنفية حاول أن يجد مخرجا للإمام أبي حنيفة في قوله الأول، فقال بعضهم كأن الأسئلة تنوعت على الإمام، فلما سئل عن ماء نبذ فيه تمر ولم يتغير به ولم يخرج عن إطلاقه قال بالجواز، ولما سئل مرة أخرى عن تمر نبذ في الماء فأخرج عن إطلاقه قال بعدم الجواز. لو كان كذلك فهو مستقيم، وقول كقول الأئمة الثلاثة. إذن الراجح أن قول الأئمة الأربعة بعدم الجواز وهو الراجح. نعم. لا شيء. قال رحمه الله: ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك. اختار الماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقال طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه. كيف تتصور مسألة كلمة مستهلكا فيه؟ يعني أخرجه عن إطلاقه. وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء البان أو القطران. وكذلك قال إسحاق. وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به. وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز. وفي قول ثاني قال الزهري: في كسر بلة في ماء غيرت في كسر بلة في ماء غيرت لونه أو لم تغيره قال يتوضأ به. وذكر عن يعقوب أنه قال: في ماء غلي بأشنان أو أوت أو بشيء مما يتعالج به الناس فيغتسلون ويتوضؤون من البونج وشبهه، فإن الوضوء يجزئ وشبهه، فإن الوضوء ما لم يغلب ذلك فيكون سخينا، فإذا سخن فإنه لا يجزئ. وليس يجزئ الوضوء والغسل بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها ويسمى بغير اسم الماء. قال أبو بكر: أمر الله عز وجل بالطهارة بالماء كما اختلط بالماء مما ذكرناه، فلم يغير الماء لونا ولا طعما ولا ريحا فالطهارة به جائزة ولا اختلاف فيه. وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له ماء مطلقا فالوضوء به غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره ماء مطلقا. تلخيص المسألة: حكم الماء الذي خالطه طاهر قولان. القول الأول: إذا أخرجه عن إطلاقه فلا يجوز الوضوء به، وإذا لم يخرجه عن إطلاقه فيجوز الوضوء به. هذا القول قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. القول الثاني: يجوز الوضوء به ولو أخرجه عن إطلاقه، وهذا القول انفرد به الزهري. الترجيح: الراجح قول الجمهور والاغتسال من الماء الذي خلطه طاهر فلم يخرجه عن إطلاقه لأمرين. الأمر الأول أنه ما زال يحمل اسم الماء شرعا وعرفا، فإذا أخرجه عن إطلاقه لم يحمل اسم الماء شرعا وعرفا، فيقال ماء عجين أو ماء خبز أو ماء ورد. ما رواه النسائي بسند صحيح عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قطعة فيها أثر العجين. قطعة فيها أثر، النسائب رقم 240، وصححه الألباني أيضا. اغتسلوا من قطعة فيها أثر، تحلل في القطعة ولم يخرج الماء عن إطلاقه كما هو ظاهر من نص الحديث. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتك. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: زوجتي حدث لها شيء غريب منذ سنة، وهو أنها قامت بالليل تبكي وتصرخ وتقول لي ابعد عني، ثم قرأنا عليها بعض الآيات من القرآن فسكنت وظلت الحالة مستقرة فترة، وبعد ذلك حدث لها شيء آخر وهو عند الجماع تبكي ولا يكون لها رغبة في ذلك ولا تحس بأي شيء من ذلك. أظن أن هذا الحلم لم يتكرر كثيرا، هذا أمر طبيعي فلا تقلق. سائل يقول: هل يجوز الوضوء بالماء الطاهر عند عدم وجود الماء، أم التيمم أو لا؟ الوضوء به لا عند وجود عدم، لا عند وجود الماء ولا عند فقد الماء الطاهر، إنما يزيل الخبث فقط ولا يرفع الحدث. سائل يقول: ما هو مقدار الكلتين؟ سائل يقول: ما هو مقدار الكلتين؟ قال بعض العلماء: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. سائل يقول: حفظكم الله، استلمت كتب درس الثلاثاء، كتاب السنن اللالكائي وسنن ابي داود وكتابي، وبعد ذلك انقطعت عن الدرس، فماذا اصنع في هذه الكتب؟ هل ارجعها ام انتفع بها؟ ان استطعت ان تعطيها لطالب من طلاب الدرس الثلاثاء الذين لا يمتلكون هذا فهو أفضل وأولى، وإلا تنتفع بها إن شاء الله. سائل يقول: بالنسبة إلى زكاة بهيمة الأنعام التي تأكل من السلأ المباح، ومر عليها حول وبلغت النصاب ولكن صاحبها يبيع ألبانها وما خرج منها، فهل فيها زكاة؟ أعد السؤال مرة أخرى. سائل يقول: بالنسبة إلى زكاة بهيمة الأنعام التي تأكل من السلأ المباح، ومر علي حول وبلغت النصابة ولكن صاحبها يبيع ألبانها وما خرج منها، فهل فيها زكاة؟ نعم، إذا كان عند إنسان بهيمة الأنعام 30 بقرة وتأكل سلأ مباحا لا يشتري لها الطعام طوال العام أو غالب العام، ويأخذ من ألبانها ويبيع منها، فإن هذه يخرج عليها زكاة على كل 30 سبيعة أو سبيعة كما في الحديث. سائل يقول: هل يجوز مساعدة أحد الفقراء في بناء منزله بالفوائد الربوية؟ نعم يجوز ذلك، أو يقال وينصح صاحب المال الربوي أن يخرجه من البنك الربوي، ولا يقال بأن ذمته برئت بذلك، ينبغي أن يخرج المال الأصلي من البنك الربوي، فإذا أراد أن يتخلص من الفائدة الربوية وزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين. سؤال يقول: شيخنا لماذا لم يقل بأن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وهو الراجح، لأن كل ما خرج عن إطلاق الماء فهو ليس بماء، فإننا نقول حلبة ولا نقول ماء حلبة. نعم كلامك جميل، لولا ما يعكر عليه من قول ابن المنذر وهو من القرن الثالث عشر الذي قال فيما ذكرناه الآن فيما قرأته وسمعته بأذنيك: وأجمع أهل العلم على عدم جواز الوضوء بماء العصفر وماء الشجر وماء الورد، فسماه ابن المنذر وهو من القرون المتقدمة ماء العصفر وماء الشجر وماء الورد، ولم يسميه عصفر شجر. إذن فهذا القول الراجح وهو المتبادر للذهن والمعروف للغة العرب، وكما ذكرت الخلاف فيها لا ترتب عليه أثر. سير يقول: ما حكم الحناء بالنسبة للرجال؟ الحناء من شيء من النساء، معروف من علامات النساء، لكن لو احتاج الإنسان أن يحن بين أصابعه لعلاج مرض أو نحو فلا بأس للعلاج بذلك. نعم، لكن ليلة الحنة بحن أنت كاليد، أما حناء الشيب كالرأس واللحية فهذا سنة، هذا سنة معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيروا الشيبة واجتنبوا السواد. نعم. سؤال يقول: ماذا عن الدورة الفقهية المتقدمة، هل تم تأجيلها وإلى متى؟ الدروس الفقهية المتقدمة إن شاء الله ستستمر إن شاء الله، لكن ننظر بس ينتهي الشباب وتبدأ كدروس الفقه العادية، هذه دروس عادية كدروس الفقه العادية، بنعلم الطلاب كما تعلم، بنأخذ في كل درس حديث بعض الأحاديث وبعض الفقهيات وبعض التوحيد، بحيث أن طالب العلم يأخذ كل العلوم بعضها مع بعض. فإذا ركزنا الفقه شوية بركز الحديث شوية بركز التوحيد شوية، وطالب العلم ينبغي أن لا يرتبط بالأوراق وإنما ينبغي أن يرتبط بعلوم يدرسها. أما الدورة شهر شهرين تنتهي، هذه لا قيمة لها كثيرا إذا لم يستمر طالب العلم في الدراسة. سالم يقول: ما هي كتب القواعد الفقهية التي يمكنني مذاكرتها بالترتيب، وكيف تذاكر مثل هذه الكتب؟ قواعد فقهية، تبدأ مثلا بقواعد القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، هي سهلة مبسطة. بعد ما تنتهي من قواعد السعدي تنتقل إلى القواعد الفقهية لابن اللحام، ثم تنتقل إلى الفروق والاستثناء للبكري، ثم تكون مؤهلا لدخول كتاب القواعد الفقهية لابن رجب. لقيت نفسك مش قادر فيه، تأخر شوي لأن كتاب صعب شيئا ما، قواعد الفقهية لابن رجب، والشيخ ابن عثيمين تنشرح فيه شرح كده تيسيرا له، لكن ما زال الكتاب غامضا قواعد الفقهية لابن رجب، والشيخ السعدي لخصها تلخيصا فزادها تعقيدا لكنها تحتاج إلى شرح، حتى بعض العلماء حسد ابن رجب عليها فقال لا يمكن أن يؤلف ابن رجب هذا الكتاب. ابن رجب كان رجلا تقيا ورعا لا يظهر علمه كثيرا فهو أحرى به. شاعر يقول: التثويب هل هو في أذان الفجر الأول أم الثاني؟ قولان لأهل العلم، ونحن حقيقة نميل إلى القول الثاني يكون في الثاني، ومن يرى أنه في الأول كالشيخ الألباني لا بأس، استدل بقوله اجعلها في الاولى من الصبح، والعلماء الشيخ ابن تيميه وابن باز وقدر قالوا الاولى في الصبح، يعني مش الاقامه بين كل اذانين الصلاه، الاذان الاول والاذان الثاني، والاذان الثاني. نعم. سائل يقول: رجل اصاب ثوبه بول ثم جف، هل يلزمه غسل الثوب للصلاه؟ على الراجح من كلام اهل العلم اذا جف فلم يبقى للنجاسة أثر من لون أو طعم أو ريح فقد طهر، إلا الحنابلة فإنهم يرون، الحنابلة والشافعية يرون أنها لابد أن تغسل بالماء مرة أخرى، فالنجاسة عندهم لا تدخل بالجفاف ولا بالشمس، ولكن الراجح أنها تدخل. الأدلة كثيرة من حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكن يرش من شيء من ذلك، والحديث البخاري أي كانت تدخل بالشمس. وهذا سائل يقول: إذا وجد الإنسان ثعبانا في بيته كيف يستأذنه؟ وهل كل الثعابين تستأذن؟ ينذر ثلاث مرات: أنشدك بالله أن تخرج ولا تؤذي أحدا، أنشدك بالله أن تخرج ولا تؤذي أحدا، أو أقسم عليك بالله أن تخرج ولا تؤذي أحدا، ثلاث مرات. فإن خرج خرج، وإن بقي قتله. لكن هناك نوعان من الثعابين: هذه تقتل مباشرة ولا تنظر، وهو ما ورد في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا البتراء وبالطفيتين. البتراء وبالطفيتين يعني البتراء اللي هي مقطوعة الزيت الحية قصيرة الزيت، وبالطفيتين بالخطين الأسودين على ظاهره، على ظاهره، أو خطان أسفران أو أبيضان على ظاهره. هذا يقتل مباشرة لأنه ليس جنيا ولا يتشبه الجني بهذا فعلا ثعبان. لماذا ينظر؟ لأنه قد يكون جنيا مسلما كما في القصة سهمة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف نميز بين الشرط الصحيح والشرط الفاسد في النكاح؟ الشرط الصحيح يا أخواني هو الشرط الذي لا يؤثر على أصل العقد ولا يمنع ترتب آثار، والشرط الفاسد عكس ذلك. مثاله: رجل جاء يطلب امرأة بنتا من أبيه، فقال: زوجني بنتك فلان. قال: زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى صداق المسمى بيننا بشرط ألا تجامعها. واشترط عليه ألا يجامعها. قال: قبلت، وتم الزواج على ذلك. هذا الشرط باطل وفاسد، لأنه يمنع مقصدا من مقاصد الزواج، وأمرا من الأمور التي تترتب على العقد، بخلاف الشرط الآخر. قال: زوجني بنتك، قال: زوجتك ابنتي فكتاب الله وسنة رسوله واشترطت عليك ألا تخرجها من بلدنا، استأجر لها شقة هنا بلدنا. قال: قبلت. هذا شرط يلزم، شرط صحيح، أنه لا يؤثر على مقصود النكاح. ثاني يقول: ما حكم الوضوء داخل الخلاء الحمام بجانب المكان المخصص لقضاء الحاجة؟ لا بأس بذلك ما لم ترتد النجاسة عليك، وكذلك يجوز أن تذكر اسم الله، لأن تذكر اسم الله في الحمام نعم يجوز، لأن المنهي عنه أن تذكر اسم الله كرمك الله وأنت جالس أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة. نعم. سالم يقول: ما حكم قراءة القرآن على الماء بقصد الرقية؟ يرى بعض العلماء كابن تيمية جواز ذلك، ويرى أنا أميل إلى عدم، إلى أن الأولى فرق، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. سائل يقول: هل يجوز عمل المعاد كشكل اجتماعي بعد دفن الميت مباشرة؟ إذا كان السائل يقصد بالمعاد اجتماع الناس عند أهل الميت ويجمعون في سرادق ويأتي رجل يقرأ قرآن، هذه بدعة طبعا لا ينبغي أن تكون، إنما كان الصحابة يدفنون الميت وينصرفون إلى بيوتهم. لكن لو الرجل الميت جلس بعد الموت، بعد دفن قريبه، وجلس بعد المغرب العشاء، وجالوا بعض جيرانه أو أقاربه أو أصحابه أو رجل جاء من بعيد وجلس خمسة ستة